السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. كيف تحقق التوبة؟ سؤال مهم وينبغي إجابته. هناك ثلاثة أمور حتى تحقق بها التوبة. أول أمر تعظيم الجناية، يعني تعظيم الذنب، تعظيم ما جريته أنت بهذه المعصية وبهذا الذنب. فبتعظيمك لهذه الجناية فأنت في أول الخطوات لتحقيق التوبة. هناك خطوتين ثانية أو أمرين آخرين لابد من استحضارهم، سنتكلم عنهم في هذه الحلقة. يعني ما حتمر هذه الحلقة إن شاء الله إلا تكلمنا عن الثلاثة أمور التي تحقق بها التوبة. تعظيم الجناية كيف يكون؟ أيضا تعظيم الجناية يحدث بثلاثة أمور. الأمر الأول هو تعظيم الأمر، تعظيم الأمر أو الفعل الذي فعلته. أنت الفعل اللي سويته ما هو سهل، الذنب هذا ما هو سهل. جاء في صحيح البخاري ومسلم، طبعا هذا مثال عن بعض الذنوب، لكن مجرد لأوصل لك فكرة أن الذنوب الواحد لا يستهين فيها. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله مسعود أنه سأل يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. طبعا ليش تزاني بحليلة جارك؟ لأن جارك استأمنك فأنت تزاني بها. ففي أمور معينة الإنسان قد يغفل عنها، مثل هذا الرجل أعوذ بالله زنى، والزنا جرم كبير وذنب عظيم، لكنه غفل عن أنه فعل هذا الزنا مع جاره، مع زوجته، زوجة جاره، فأصبح من أعظم الذنوب، ذنب عظيم جدا. أحيانا الذنوب اللي تسويها في أشياء تفعلها، أوقات معينة، أماكن معينة، طريقة معينة، مع من، تجعل الذنب أعظم وأعظم. فلابد أن تعظم الأمر الذي فعلته، الذنب اللي سويته، حقوق الوالدين، الكذب، الشتم، القذف، أمور كثيرة، الزنا، النظر، استماعك الحرام، أشياء كثيرة لابد تعظمها. إن عظمتها حتحقق هذا الأمر، وهو السبيل إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هو تعظيم الجناية. الأمر الثاني الذي إذا فعلته حتحقق تعظيم الجناية اللي هو تعظيم الآمر، الآمر الذي أمرك أن تبتعد عن هذا الذنب، الذي نهاك عن هذا الأمر، الذي نهاك عن هذا الفعل. من هو الله سبحانه وتعالى؟ له الملك، يحيي ويميت، هو من له كامل السلطة، يأمر وينهى، يقول لك افعل ولا تفعل. علمت الحكمة أم لم تعلم الحكمة؟ فقد أمرك ونهاك وانتهى، أنت لابد تسلم. فإن أنت عصيته استحضر أنت عصيت من، استحضر عظمة هذا الآمر وهذا الناهي. نهاك ويستطيع أن يمنعك لكنه تركك، عظيم سبحانه، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق هؤلاء الملائكة العظام، ملك من الملائكة يستطيع أن يدمر الأرض في ثواني، وهذا أحد خلقه، أحد خلقه وهو الخالق سبحانه وتعالى. هؤلاء الخلق بعظمتهم يخافون من الله سبحانه وتعالى ويخشون الله سبحانه وتعالى. جبريل عليه السلام الذي له أكثر من 600 جناح وتغطي الأفق والمشرق والمغرب، ورفع قرى قوم لوط ثم قلبها رأسا على عقب، النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى جبريل كالحلس البالي، أي كالخرقة البالية، من الخوف من الله، من خشية الله سبحانه وتعالى. فلا بد من تعظيم الأمر. الأمر الثالث معرفة الجزاء والعقوبة على هذا الذنب. فنحن الآن عندنا ثلاثة أمور، إذا فعلناها نحقق تعظيم الجناية اللي هو جنايتك ذنبك. قلنا تعظيم الأمر الذنب الذي فعلته، تعظيم الآمر الله سبحانه وتعالى، وأيضا قلنا وختمنا بهذه النقطة الثالثة، يعني لابد أنك تعرف الجزاء، العقاب على هذا الأمر. إيش عقاب الزنا؟ إيش عقاب الخمر؟ إيش عقاب المرأة التي تخرج متعطرة، التي تخرج وتتزين أمام الرجال ويشم ريحها الرجال وتأخذ من حواجبها أشياء يستهين فيها الكثير، قد يكون لعن، قد يكون أمر آخر، أمور عظيمة وعقوبات كبيرة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى يعني تكلم عن رجل يعذب لأنه لم يكن يستتر من بوله. أمور قد تظنها بسيطة لكن عند الله عظيمة. فهذه الأمور وهذه الذنوب لابد أن نعلم خطرها حتى نتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة حقيقية. نكمل ولكن بعد قد في الرياحين. حياكم الله جميعا، نكمل معكم في كيف تحقق التوبة. الأمر الثاني حتى تحقق التوبة لابد من اتهام التوبة، يعني تتهم نفسك وتتهم توبتك لأنها قد تكون ناقصة، ربما توبتك لم تقبل، ربما لم تقم بشروط التوبة وواجبات التوبة، ربما لم تكن توبتك خالصة لوجه الله. هذا الاتهام يجعلك تجدد التوبة مرة ثانية، ترجع إلى ربك أكثر وأكثر، تعيد التوبة، تعيد الكرر، تستغفر الله سبحانه وتعالى. أما المستريح ومرتاح ومنسدح يقول خلاص تبت وكفاية والحمد لله الأمور تمام وهو أذنب وفعل، لا لابد يكون في اتهام للتوبة يجعلك تراجع التوبة وتكرر التوبة وتستغفر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان حتى يحقق التوبة هو رد المظالم إلى أهلها والتحلل منهم، رد المظالم إلى أهلها والتحلل منهم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا. الشتم للأسف منتشر في مجتمعنا، الضرب موجود، في ناس تضرب، القذف موجود، حتى استغفر الله في موقع التواصل الاجتماعي انتشر هذا الأمر، الواحد يقذف ويرمي بكلمات ويتهم، أخذ المال حدث ولا حرج موجود في مجتمعاتنا، سفك الدم عاد هذا موجود في بلدان وغير موجود في بلدان، فأسأل الله أن يحفظ علينا أمننا. هذول هم مفلسين. ليش؟ يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فيأتي هذا الرجل الذي فعل هذه الأمور أو بعض من هذه الأمور، يأتي وهؤلاء المظلومين يأخذون من حسناته، من حسناته، هو عنده حسنات، يأتي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة وصيام وصدقة، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تنتهي حسناته ولم يقضي ما عليه، لسه شتم يمكن مليون مرة، ضرب كثير وأخذ مال كثير ولم يقضي ما عليه، فتطرح عليه من سيئاتهم حتى يطرح هو في النار. صلى رمضان وفعل وصام لكن الحسنات كلها ذهبت وأخذ ذنوب غيره لأنه ظلم غيره. فلابد يا إخوة أن نتحلل من ظلم الناس، هذه ذنوب كثيرة وعظيمة، ظلم الناس، ضرب الناس، شتم الناس، الكلام على الناس، قذف الناس، اتهام الناس، لابد نتحلل من هذه الأمور ولابد أننا نبتعد عن هذه الأمور. بعد هذا الكلام في كيفية تحقيق التوبة يأتي كلام آخر جميل نفيس، هو كيف نعرف أن التوبة صحيحة، أو بالأصح إيش علامات التوبة الصادقة، إيش علامات التوبة الصحيحة، إيش هي العلامات للمؤمن إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. أول علامة أن يصلح حاله بعد التوبة، فبعدما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى يكون حاله مع ربه أحسن وأفضل مما كان عليه. صلواته صارت أحسن، خشوعه صار أكثر، ذكره لله أكثر، معاملته لأهله ومعاملته للناس أحسن، أخلاقه أفضل، يكون حاله أفضل مما كان عليه. هذه العلامة الأولى، وخاصة في موضوع هذا الذنب. مثلا هو عنده ذنب معين تركه، في المجالات المتعلقة بهذا الذنب يكون حاله أفضل وأحسن بكثير. طب إيش العلامة الثانية؟ العلامة الثانية هي أن يصاحبه الخوف، يكون خائفا ألا تقبل توبته، في خوف في قلبه. هو أصلا ما قرأت من رحمة الله، عشان كذا تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، في رجاء لكن أيضا في خوف، يخاف ألا تقبل التوبة، فيتوب مرة ثانية، يستغفر مرة أخرى، في خوف من عدم قوة الذنب. طب إيش العلامة الثالثة والأخيرة؟ هي ليست العلامة الأخيرة، لكن هي العلامة الأخيرة مما سنذكره هنا، انكسار قلب هذا التائب بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى، ينكسر قلبه بين يديه، يكون خاشعا ذليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعلم أنه ضعيف والله هو القوي، أنه الفقير والله هو الغني، والله هو الغني، أنه العبد والله هو الملك، هو الذي الله سبحانه وتعالى يصرف كل شيء وبيده كل شيء، يقول للشيء كن فيكون، والله هو الذي هداه ووفقه لهذه التوبة، فينكسر بين يدي الله يحمده ويشكره على أن هداه لهذه التوبة، ويرجوه ويبتهل إليه أن يثبته على هذه التوبة وأن يهديه الصراط المستقيم، ويسأله أن يجعله ممن يكثرون من عمل الصالحات حتى يكفر الله بهذه الأعمال الصالحة هذه الذنوب الكثيرة، ابتهال وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، فالتائب يلح على الله كثيرا، يطلب الله الهداية، الثبات، المغفرة، الرحمة، والله يحب ذلك، يحب الملحين. ما تقول خلاص أنا سألت الله كثيرا أشعر أني صعب أدعو أكثر من ذلك، أنا ساعات وأيام أدعو ربي وأبكي، ما ينفع أكثر من كذا، يعني ما ينفع أكثر من هذه المسألة وأعيد في هذه المسألة، لا لا لا، مهما أكثرت فأنت على خير أكثر وأكثر، كلما أكثرت فأنت على خير. فالله سبحانه وتعالى يحب أن تدعوه وتدعوه وتدعوه وتدعوه، ولا تنقطع عن الدعوة أبدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشكات منهجنا لله توصلنا، نصرا لأمتنا بالعلم والدين، فاسلك مدارجنا وانعم بصحبتنا، وادعو الكرام لنا بالرفق واللين، لشرحنا المعنى كن يا أخي معنا، وخذ رحيقك من قطف الرياحين، وخذ رحيقك من قطف الرياحين.